إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى في السر والعلن واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واحذروا عواقب الدهر وصروف الزمن واعمروا المواسم والأوقات بالطاعات فإن الأعمار لا تقدر بثمن. وإن مما يجب أن يعلم معاشر المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ويفتح علينا أبواب رضوانه ويقودنا إلى نعيمه وجناته إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصانا به ورغبنا فيه. وما من شيء يباعدنا عن الله جل وعلا ويفتح لنا أبواب سخطه ويقودنا إلى عذابه وناره إلا ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورهبنا من اقترابه وحذرنا من اقترابه. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه ربه بأنه رحيم بأمته رؤوف بها حريص على إيصال الخير إليها من كل وجه كما قال الله تعالى في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن شفقته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته خوفه عليها. ومن شفقته صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قيامه بواجب التبليغ والنصح والبيان. لم يدع صلوات الله وسلامه عليه وسيلة فيها إضاءة أو إفهام للناس أو تحكيم تمييز للهمم إلى القيام بطاعة الله والبعد عن معصيته إلا سلكها عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله وتحذير أمته من مغبة النتوب والخروج على الشرع القويم. كل هذا البلاغ والبيان والنصح على أحسن ما يكون الإداء الأداء والإيصال والإقناع صلوات الله وسلامه عليه. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كرجل أوقد نار فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه وهو يدبهن عنها وأنا آخذ بحجتكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. ومن معاني نصحه صلى الله عليه وسلم ودلائل شفقته بأمته خوفه عليها مما قد يلحقها من فساد الأحوال وتغير الأوضاع وتكالب الأعداء عليها وظهور الأهواء فيها وفتح الفتن بها على اختلاف أشكالها وأنواعها وما ستعود إليه في آخر الزمان من الفرقة والاختلاف والضعف والهوان إن لم هي لم تحسم أمرها وترجع إلى دين ربها فتعود إلى الأمر العتيق الذي صلح به أصحاب الدين الأول رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا ينبغي أن نعرف معاشر المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محذرا لأمته خائفا عليها من كل أمر فيه عصيان لله جل وعلا وتمرد على أوامره وانسلاخ عن شريعته، غير أنه عليه الصلاة والسلام قد ذكر في بعض الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبدى فيها قلقه وحذره من بعض الموبقات التي ستنتشر في الأمة رآها عليه الصلاة والسلام أنها من شر الموبقات وأنها نذير خبر على الأمة بأسرها إن هي لم تتدارك أمرها وتتوب إلى ربها. فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في بعض ألفاظه: إني أخشى عليكم، إني أخاف على أمتي، إن أخوف ما أخاف على أمتي، ونحو هذه العبارات. وهذه العبارات تنبئ عن وقوع هذه الأشياء المحذر منها في هذه الأمة المرحومة، أمة الإجابة، أي كل المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا وإيمانا وعموم الابتلاء بها وكثرة انتشارها بين الناس، كثرة انتشار هذه الأمور بين الناس وفيها إشارة أيضا كما في هذه الأحاديث عن خطورة هذه الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرورتها وأثرها السيء في الأمة أفرادا وجماعات، لأنه إنما يخاف مما عظم جره وتفاقم ضره واستشرى خطره. فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها على أمته، فكأنه استنفار منه صلى الله عليه وسلم لمجموع الأمة أن تأخذ حذرها وتستجمع قواها وتوجه عنايتها للوقوف ضد هذه المهلكات الموبقات المهددة لكيانها المنذرة تحس بعافيتها وحسنتها. وإليكم البيان لهذه الانتقام التي نسأل الله سبحانه وتعالى شرها، التي نسأل الله عز وجل أن يقينا شرها وأن يباعدها عنا كما بعد بين المشرق والمغرب، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. من هذه المهلكات ومما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ظهور الرياء فيها. والرياء معناه أن يري الإنسان غيره خلاف ما هو عليه. وقد عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليحمدوا صاحبها ولحضورة الرياء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وسماه الشرك وسماه الشرك الخفي، فإنه محرم للثواب، موجب للعذاب، مانع من الأخذ المغفرة. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. فالله تعالى يقول يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعند ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا نتذاكر المسيح الدجال، فخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد في صلاته لما يرى من نظر رجل، يزيد في صلاته لما يرى من نظر رجل. فليكن كل واحد من عباد الله على حذر فيما يأتيه من أعمال الخير والطاعة والبر، خاصة الظاهر منها، فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لأنه سبحانه وتعالى إنما أمر بعبادته خالصة كما قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله عز وجل في عمله لم يكن قائما بما أمره الله سبحانه وتعالى. ومما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة اختراعهم بالدنيا وتكالبهم عليها وتنافسهم فيها وانهماكهم في اللذات والشهوات الفانية على حساب الدار الآخرة الباقية. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث في صحيح البخاري: فوالله إني أخوف ما أخاف عليكم هذه الدنيا أن تنفسوها. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما التقى أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها وتلهيكم كما ألهتكم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخشى أو إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج من بركات الأرض. قال: قيل وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. والناظر اليوم في أنواع الفساد والشرور التي ابتليت بها هذه الأمة يجد أن معظمها من تعلق القلوب وفتنة القلوب بزهرة الحياة الدنيا وحبهم للأموال وجمعها من أي طريق ومن أي وجه. فهذا من أخطر الأمر يكون عباد الله، حتى نجم من ذلك إذكاء العدوات والشحناء والبراء بين سائر الخلق، بين سائر المسلمين، بين الإبن وأبيه والأخ وأخيه والرجل وشريكه، مع أن هذه الدنيا كما يقول ابن القيم رحمه الله فيه لا تثبت مع زوج، لعمرك ما الدنيا بدار إقامته، ولكنها دار انتقاله من عقل. إذا أضحكت أبكت، وإن هي أقبلت تولت، وإن أعطت فإيامها دون. ومن الأمور التي كان الفصل يخاف منها على أمته ظهور المنافقين الذين يحسنون صناعة الكلام والتشدق في الحديث وتنميق الكلام وسحر الناس بالفصاحة والبيان، من الذين اتخذوا العلم حرفة يتأكلون به وأبهة يتعززون بها، يدعون الناس إلى الله وهم يفرون منه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده من طريق عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم الإنسان. ومن الأمور التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم وأتدرك هذه الأمة أئمة الضلال، وهم كل من يقتدى بهم ويطاع أمرهم بين الناس، وما أخرهم في زماننا هذا يبتدعون في دين الله عز وجل ويقولون فيه برأيهم وأهوائهم، يخالفون الكتاب والسنة ويخرقون إجماع الأمة، وقد يختار الناس بهم. وهؤلاء الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم من أمته، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. والأئمة جمع إمام، وهو كل من يقتدى به ويتبع في الخير أو في الشر، في الحق أو في الباطل. ولهذا قال الله تعالى عن أتباع موسى وأتباعه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن فرعون وأتباعه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وسماهم في الحديث بأنهم مضلون، أي مضلون في أنفسهم ومضلون لغيرهم، ولهذا يغتر الناس فيهم لأنهم لا يتفطنون إلى مكرهم ودهائهم. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقي به بعد حين، والله تعالى يسأل أن يهدينا جميعا إلى مراشد الأمور وأن يصلح جميع المسلمين وولاة الأمور، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله عما لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله، ومما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في آخر الزمان مما له مساس بالعقيدة، وهذا من أخطر أمر يكون، لأن الزيغ في مسائل العقيدة أو الإيمان يذهب بسائر الأعمال وإن كانت صالحة. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، وتكذيب بالقدر، النجوم وتكذيب بالقدر، وحيف السلطان أي جور السلطان. وها نحن نرى اليوم عباد الله ونشاهد ونقرأ الصحف التي تهتم بنشر ما يسمى بحرب الأبراج واطلاع الناس عليها وتعليق مصيرهم بها، فضلا عن وجود الكهان والمشعوذين والعرافين والصحراء، يزورهم الناس ويسألونهم ما يخفيه الغيب لهم من المسرات أو المضرات، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ومما خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على أمته ظهور الأهواء فيها، وهذا أمر واقع للأسف الشديد، ظهور الأهواء فيها والبدع وسائل الأفكار المنحرفة والمذاهب الهدامة والتوجهات المضللة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في أمة أقوام تجار به تلك الأهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه، لا يبقى منه مفصل ولا عرق إلا دخله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي من ثلاث: زلة عالم وهوى متبع، زلة عالم وهوى متبع، وشح مطاع. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي من ثلاث: شح مطاع وهوى متبع وإمام ضلال. والحديثان متشابهان. ومما خافه النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم جور الحكام مع رعيتهم، إما بظلمهم والتضييق عليهم في أمر المعاش والدين، وإما بإعراضهم عن تحكيم شرع الله عز وجل، وإما بالاستحواذ على ثرواتهم ليزدادوا في الثراء الفاحش على حساب الفقراء الجاهلين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كما قال في الحديث: أخاف عليكم من ثلاث: ذكر زلة العالم، وذكر أيضا جور السلطان أو إمام الضلال، وذكر الهوى المتبع. وجاء أيضا في الحديث الصحيح قال: أخاف عليكم ستة: إمارة السفهاء، وسفك الدم، وسفك الدم، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن، يتخذون القرآن مزامير، وكثرة الشرك. فهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده ووقوعه في الأمة. ومما خافه أيضا صلى الله عليه وسلم على أمته انتشار الفواحش والرذائل في أمته، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وجاء أيضا عنه كما في الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف على أمتي الزنا والشهوة الخفية. فهذه أمور عباد الله من الموبقات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونبهنا عن خطرها لنكون على حذر منها، ولنكون على بعد منها، ومتهيئين لها بالأعمال الصالحة الباقية. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن